إذا ذكرت المدة وحدها أو متقدمة على العمل فالأجير خاص. إذا قال اسرح معي يومين ما ذكر الشغل والشغل، ولا ذكر العمل لكن قدم المدة، فالأجير خاص ما لا يشتغل مع غيره، وبيتفرع عليها أحكام. أو ذكر العمل معني ذكر العمل معها لكن متقدمة على العمل في الذكر المدة، فالأجير خاص، والأجير الخاص لا يضمن، يعني معها أحكام كثير. هو الأجير الخاص مقابل المشترك، والمشترك هو الذي بيشيل الشيء قطعة، مثل هذه المخيط ما بيشتغل باليومية، بيخيط الإنسان الثوب وفي مكانه. قد أنكر الشافعي قال ما لها فائدة أنهم يقولوا أجير مشترك ولا أجير خاص، هذا رأيته أجمع. قال لأن الأدلة تناولت الأجير مهما كان سواء خاص ولا مشترك، لأنها الأدلة تناولت في كونها أجير، ما تناولت الأجير الخاص والمشترك على السواء، بل تناولت في كونها إجارة صحيحة، لكن أحكامهم وردت أدلتها مختلفة. روي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الأجير المشترك وقال لا يصلح الناس إلا هذا. يضمنها ما جاء من خلل، لأنه بيشل الثوب الأجير المشترك، لأن الأجير المشترك بيجي حر في عمله، بيشتغل بيأجر لها الإنسان على الثوب ويخيطه، ما جاء من محك فالثوب هو مسؤول لأنه متولي عليه، والأجير الخاص ما هو متولي على العمل. الأجير الخاص دي بيسرح معي باليومية يشتغل، ما هو ضامن إلا ما جنى أو فرط. أما الأجير المشترك فإنه حر في العمل ولا عليه ضغط من أحد، وأي خلل هو مسؤول عنه. فهذا الأجير الخاص له الأجرة بمضيها، بمضي المدة، لو ما قد اشتغل شغل خيرات إلا أن يمتنع من العمل، يعني إذا امتنع من العمل فلا يستحق شيء، أو يعمل للغير في تلك المدة ومع أنه أجير خاص، إذا راح يشتغل لأي أحد فلا يستحق شيء من الأجرة من الذي يستأجره. والأجرة له، إذا راح يأجر نفسه مع شخص آخر فالأجرة للأجير ما هي لمن استأجره. يعني إنها يستحق الأجرة إذا أنا استأجرته يشتغل معي وجاء راح يأجر نفسه من غيري. قال بعض العلماء إن الأجرة لي لأن منافعه مملوكة لي، والمقرر للمذهب إن الأجرة له لأن الأجرة لمن يشتغل. ولا يضمن هذا الأجير الخاص إلا لتفريط أو تأجير على الهب، إما أن يكون فرط فيما استأجر على العمل فيه، أو كان مستأجر على الحفظ يعني حارس، فالحارس ضامن لأنه إذا ما ضمن أهمل بطل الغرض منه، ذهب حارس على دكان يحفظه من السرق وخلاه يسرقه مثل ما هي. ويفسخ معيبه، بخلاف المشترك، فما ما يفسخ معيبه، لأن إذا في عيب عليه العمل، ما عليه جهو بصير، عليه جهو الثوب مخيط خياط حلاء وصبان حلاء، إذا هو مأجر على الصابون على الصبان، بس بره بغيره الأجير المشترك. أما هذا إنه معين الأجير الخاص، فإذا استأجروه يبني مجماك وما جاءه بصير يفسخ. أو كان مريض، لا يهب له بقدره، ما إذا قد اشتغل بعض، لا إذا يوصل يشتغل ورايه معيب لم يرجه. ولا يبدل، لا يبدله بواحد بصير، لأنه معين. وتصح للخدمة ويعمل المعتاد، تصح أنهم يستأجروا الأجير الخاص للخدمة، يقولوا تعال معنا اشتغل، ولا ما يعينه، ورجع يبقى له عمل معين لكن معتاد، معتاد له فيصبر ويعمل المعتاد والعرفة. ها؟ اشتي لا جابها أعمال ما هي لا يذهبه، ما يلزم الحين يوصل عندهم وقال يستأجره للعمل وجاء قالوا يجر، لا ما يلزم، بلا يعمل الشيء المعروف هذه هو يليق به. ولا لو ما هو دني الحرفة، لكن الحين جو واحد بصير في الكهرباء ورجع يوصل عندهم وقالوا يقلط في الجرب، هذا كذا ما هم ساعد ليش؟ ما بل المعروف الذي لا يقبل. ويتبع العرف في تحديد اليوم، في تحديد وقت العمل، هل في بعض النهار أم في جميعه أم في الليل، لأن بعض الأعمال بيشتغلها الليل مثل الكهربائيين، إذا هو خاص. أما أنكم بتستعين بجهة مشترك بجهة معهم أجرة على العمل ما على المدة، لكن إذا هو خاص فيحتاج راقب الكهرب في الليل والنهار. ويستثنى للخاص ما جرت به العادة من الوضوء والصلاة وسننها والرواتب، وليس للمستأجر أن يمنع الأجير من حضور صلاة الجمعة إذا كانت عادته حضورها، ولا من الصلاة في أول أوقاتها. ويستثنى له قضاء الحاجة والاستراحة المعتادة عند الحمل على الظهر أو نحوه، وكذا السبت لليهودي إذا هو الشاقى اليهودي في خلوا له يوم السبت ما هو سابر في الشغل، والأحد للنصراني، والثلث للمجوسي على شأن العرف، ولا ينقص عليه من الأجرة شيء لأنه عرف، فمن ما يشتغل في ذهب الأيام. والمسلم ما ذهب ولا شيء، أقولها الصلاة كان الجمعة ذلحين أقدر بيعطلوا يوم الجمعة. أنا رأيت نصر القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب اليوم والليلة قال إنه يكره العطلة يوم الجمعة لأن فيها تشبه باليهود، وهم جوا معهم ما أخذ فيها، إن في الأزهار قال إنه مشروع الترفيه يوم الجمعة، الترفيه يعني تخفيف العمل، لكن ما هو نص في الأزهار، ما يشتي ترك العمل، يشتي التخفيف بس من الأعمال الشاقة، ما هو ترك العمل بالكلية. لا بالكسوة والنفقة للجهالة، لا يصح الاستئجار، استئجار الأجير الخاص بالكسوة والنفقة، لأن ما هي معروفة الكسوة، إنها مجهولة تختلف، فيها ثياب غالية، والنفقة كذلك، النفقة مختلفة. وجاء استشكلها الإمام في قولها الضير، الله أعلمنا استشكلها ولا حل الإشكال. ليش؟ لأن القرآن أورد الاستئجار بالكسوة والنفقة في الضير المربعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، جعلها أجرة للحاضنة. والمؤلف ما بلا انتبه لها وهب لها أسلوب ثاني، قال والضئر كالخاص، يعني حكمها حكم الأجير الخاص مع أنها مستأجرة على العمل. الظاهر أنها مثل الخاص ومثل المشترك، مع أنها بتشتغل على دول سنتين مثلا استأجرها، ولكن هي حرة في كيفية العمل، ما بيحددوا لها العمل. فإذا استأجرت المرأة للحضانة فلا بد من تعيين الصبي بالإشارة أو الوصف، ولها رده بالرؤية، ولا بد من بيان قدر المدة والأجرة للمكان، فلها نقله إلا لشرط حيث لا حق لها في الحضانة، وإلا فلا معنى للشرط إلا أن تقبل. ومهما كان كذلك مع ذكر العمل مقدما على المدة، نحو استأجرتك على حضانة هذا الطفل هذا العام، فهي إذا كان العقد مشتركا كالخاص. فلا تشرك في العمل واللبن، لا تعدي غيره ولا تبدي غيره، مثل الأجير الخاص. الأجير الخاص ما بيشتغل مع الآخرين كما تقدم. وإذا تعيبت فسخت، إذا تعيبت المرضعة بمرض أو حبل أو انقطاع لبن فسخت، المعدة صار على القضاء، إلا أنها تضمن ما ضمنت. هذا الفارق بينها وبين الأجير الخاص، أنها تضمن الولد إذا ضمنها. تخالف الأجير الخاص وهو أنها بحكم، وهو أنها تضمن ما ضمنت كالمشترك إذا ضمن الغالب، فتضمن الطفل وما عليه حين يهبون الولد كسوة جديدة، وجهه يخشى عليه، يجي من يمشي على دوام من فوق. ضمنت تضمن ما ضمنت، ولا فلا الأجير الخاص ما يضمن ولو ضمن. لا لا، ذي ضمنها ورضيت، ذا قالوا أنت ضامنة ما على الطفل، في ضامنة ذا حد سرقه، ولا هو أن اتفدوا أنه جعلها ما قدوا بصير. فتضمن الطفل وما عليه سواء كان حرا أم عبدا، ما لم يمت حتف أنفه فلا تضمن، لأن الموت لم يقصد بالتضمين، ما هو لجل أنها غالب، لا لجل أنهم دارين أما الغالب تضمن إذا ضمنوها، إذا رضيت تضمن في ضامن وله الغالب. لكن الموت خاصة لأنها معروف إن ما هو سابر ترد، إنه بيحتاج الولد يموت من غير. ولا بد في صحة إجارة الضئر من ابن زوجها إذا لم تكن مستحقة للحضانة، إذا ما هو يحملها الولد، فإن أذن لم يكن له أن يطأها في غير بيته إلا بإذن الولي، وأما في بيته فليس لهم منعه إلا في حال إرضاع الصبي وحاجة الطفل إليها. إلى هنا فيه بيذكر الأجير المشترك فيما بعد. إلى هنا أحسن الله وإليكم.